نائب نائب لا ترونه انه غير ماذون به. طيب هالامور اللي كنت مره شيخي سالوك عنها بعض السائلين انه يعني بتجيب بعض اشياء عن طريق الجمرك يعني زي مسجل او راديو او شيء الاصل اللي تاخذ الدوله عليه جمرك فنحن من اذا خرجناه وما دفعنا عليه من اول شيء نضع شرطا وقيدا تذكروا القيد وهو انه اذا اكتشف ما يصيب المسلم اذى هو ما بصيبهم هذول الشيء والله شيخ هم مش ناطرين صحيح يعني ما بصيبهم اذى وبطلعوه بسهوله وما فيها شاملوا 10 سنين شيخي بطلعوه ما فيه 10 سنين بشيخ ما بعود عديلي شيخي هشام يعني. له 10 سنين على بيقول لي من ما اشتريت سيارتي اللي هي التاكسي الصغير ما عبيت بفلس من عمان الله كله 10 سنين على هذا بعدين شيخي الشيء مغري عندنا التنكة كما تعلم بأربع ليرات ونص غاد التنكة بعشر قروش أردني الله أكبر يعني جاب صار وزع على الشباب مش مرة باستمرار شيخي أبو اليمان وناصر وأخوانه وجيرانه وأبو عبد الرحمن يعني ما شاء الله يوزع بهذا طيب شو بدي أقول لك ماشي شو بيساوي يلتدي هو هو شيخي وصلنا نحن الحدود في عنده صندوق عدة صندوق العدة مغلق هذا فبيروح بيمسك التنقة القلانة هذه بحطها جوات صندوق العدة وبيحط خرابيش حبال ومحبال وحاجات هيك حتى يهم لو طلبوا انه يفتحوا يهم ان هذا صندوق عدة صندوق كبير نعم يا شيخي بتعرف جك السيارة والمعالق تبعت فك يعني الجنب يعني بيوسع تنكة ولا اكثر بيوسع اربع تنكات كم خمس تنكات شيخي اي نعم شيخي وعلى هالحالة كل سفرة يعني ما في يعني من حتى لو وجدوه شيخ وبسكوها مجرد يعني كبها وخلاص طبعا الكبب بعدين شيخ الاردن اظن بتمنع كمان الاردن يعني كنت جاي معي زمزم انا قال ايش هذا بنزين؟ ايه يعني بمنعه والله انا بالنسبه للهشام ان الاردنيين مش هذا الاردنيين هذا دخلنا بعدين شيخي في لفته يعني ما ادري هذه لها يكون يعني ميزان انه العراق طبعا تعلم البنزين اللي عندها شيء يعني ما يوصف يعني تعد من الدول الاولى في انتاج البنزين او استخراج البنزين فعندهم يعني وهذا ثمنه رخيص جدا بهالقيمه هذه بيقول لي هشام بكل سفرة بوفر 70 دينار أردني ثمن ديزل لو بتشتريه من عمان بكلفني 70 دينار لما اشتريه من بغداد بكلفني ليرتين ثلاث ليرات بس فالنواحي يعني جزاكم الله خير